مساكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: ذكرتم في الإيلاء أنه من أراد أن يرجع إلى زوجته يكفر كفارة يمين، ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما ذكر الله في سورة المائدة، خيره بين ثلاث والرابع اليمين، إطعام 10 مساكين أو شيء عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه 3 فيها مخير. فإن لم يجد ما استطاع لا يعتق ولا يطعم ولا يكسو 10، فإنه يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين كما ذكر الله في سورة المائدة. يقول السائل: رجل طلق امرأته وكان قد عطاها ذهبا ليس من المهر، هل له أن يطالبها به؟ على حسب نيته، ما ندري، إذا كان أنه هدية وهبة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئة، لا ترجع في صدقتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لا ترجع في صدقتك ولا تشتريها حتى. فالواجب الإنسان إذا وهب شيئا يمضيه ولا يكون كالكلب. نعم. يقول السائل: هل يصح الإيلاء بدون حلف؟ إيلاء بدون حلف، وش معنى الحلف والإيلاء؟ الإيلاء هي الحلف، الإيلاء هو الحلف، ما يسمى مولي إلا إذا حلف، لأن الألية هي اليمين. يقول: فإذا قال أنه لن يأتي أهله لمدة 6 أشهر، هذا كلام يصير كلام من دون، ما دام أنه ما نذر ولا حلف ولا أتى بشيء، معناه أنه قال كلام يعني يريد أن يمتع، فلو رجع ما يلزمه شيء، عدم أنه ما حلف ولا وضع شيئا يمنعه، لا إيلاء ولا ظهار ولا، ما قال شيئا يمنعه، كونه قال خلاص أنا لا أجامع زوجتي 1 أو 2 أو 3، لكن ما حلف، هذا ما يسمى مولي. ويقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تولي على زوجها؟ لا لا، الله المستعان، لو لها أن تولي عليه كان ما بقيت امرأة تحت رجل، لكن الحمد لله أن ما بديها شيء، إذا كان ما لقيت شيء، كلما زعلت عليك اطردك وقالت أنا مولت منك لا تجي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.